طيب تايبز اوف ايزومرز، انواع الايزومرز، شابتر مهم قوي ممكن احطه مع الاستراكشرات، هيفيدني جدا واسئلته كتير في الامتحان. بصوا يا جماعه، انا قدامي كربون ماسكه في اربعه جروب مختلفين، اي بي دي اكس وات ايفر، ايه هم الجروبات دي؟ اسمها كايرال كربون. الكربون اللي ماسكه في فور ديفرنت جروب اسمها كايرال كربون، متفقين؟ طيب اول نوع من انواع الايزومرز حاجه اسمها انانتيومرز. انانتيومرز تمام، والانانتيومرز بصوا شروطهم بيقول لي ايه، كونتين كايرال سنتر، يعني في كايرال كربون، ادي اول حاجه، وهم يكونوا تو كومباوند ميرور ايمج تو ايتش اذر، تمام، يعني لو بصوا اكنهم باصين في المرايه لبعض، ونوت سوبر امبوزد، يعني غير متطابقين. جماعه بصوا، ما هو انا والصوره بتاعتي عمرنا ما هنتطابق، هتلاقي الناحيه اليمين ناحيه الشمال والشمال ناحيه اليمين ان سو اون. بصوا هنا الكومباوند اللي على ايدك الشمال، في دي على ايدك الشمال، وفي بعد كده ايه على ايدك اليمين، اخو المرايه اللي في وشه ايه بقت ناحيه اليمين، فالايه في وش الايه والدي دخلت لجوه. واخدين بالكم ان هم ميرور ايمج تو ايتش اذر، وفيهم كايرال كربون واحده، وبالتالي طالما ميرور ايمج مش هيبقوا سوبر امبوزد، يبقوا الاثنين دول العلاقه ما بينهم انانتيومرز. العلاقه ما بينهم انانتيومرز، متطابقين، سوبر امبوزد يعني متطابقين، هنا دول نوت سوبر امبوزد يعني لا يتطابقوا، يعني انا وصورتي اهو عمرنا ما هنتطابق على بعض، عمرنا ما هنتطابق على بعض. في اكزامبل في اكزامبل هناخد اكزامبل كتير للانتيومرز كمان شويه. تمام اوكي. طيب نخش بعد كده على الدايستيريومرز، اسمها دايا يعني كونتين اتنين كايرال كومباوند، اتليست كونتين تو كايرال سنتر، وعلى فكره نوت ميرور ايمج، مش ميرور ايمج ونوت سوبر امبوزد. بصوا يا جماعه، الكومباوند الاولاني في اتنين كايرال، ادي واحده والتانيه اللي جنبيها، كل واحده ماسكه في اربعه ديفرنت جروب. بصوا هنا البي قصاد البي، بصوا الكربون التانيه مش باينه ليه؟ لان هي مستخبيه ورا الاولانيه. يعني بصوا يا جماعه، لو عندي اتنين كايرال سنتر، كتفي اليمين وكتفي الشمال دول اتنين كايرال سنتر، وانا وقفت في المرايه، الكتف الاولاني هيبقى ميرور ايمج لاخوه، بس الكتف التاني مش باين، مستخبي، الكايرال التانيه مستخبيه ورا الاولانيه. عرفنا هم ليه مش ميرور ايمج؟ طب واحد يقول لي افرض كان عندي اتنين كايرال سنتر وميرور ايمج، يبقوا انانتيومر. خلي بالك، طالما ميرور ايمج وانا مغمض يبقوا انانتيومر. شروط الدايستيريومرز تاني، اتنين كايرال اتليست، نوت ميرور ايمج، ونوت سوبر امبوزد، ونوت سوبر امبوزد، مش متطابقين برضو. طيب الابيمرز جماعة، بصوا هما بيقول لي الابيمرز ار دايستيريومرز، الابيمرز ار دايستيريومرز، بيقول لي ال دايستيريومرز او سوري الابيمرز ار دايستيريومرز، بس فيهم الفا وبيتا بوند. بصوا يا جماعة، الابيمرز ما ينفعش، لازم يكونوا في البداية دايستيريومرز، وبعد كده في مرة البوند الفا منقطة كده، ومرة بيتا تقيلة فوق البلان. تمام، واخدين بالكو، الالفا والبيتا، البوند مرة منقطة ومرة تقيلة. الالفا والبيتا دي كنا شفنا بعد كده الالفا اتينايل استراديول في الهرمونز، فاكرين البوند اللي اسمها الفا اللي هي منقطة، والبوند اللي اسمها بيتا بتبقى بوند تقيلة كده. مش اي كومباوند يبقى تو كومباوند فيهم الفا وبيتا يا جماعة يبقوا ابيمرز، ما هو ممكن ما يبقاش فيهم كايرال، او ممكن يبقى فيهم كايرال واحدة، ما ينفعش يبقى اسمهم ابيمرز. الابيمرز هي سبيشال كيس من الدايستيريومرز، في منتهى الاهميه الحته دي، الابيمرز هم سبيشال كيس من الدايستيريومرز. طيب نخش بعد كده على ثالث حاجه، الجيومتريكال ايزومرز. الجيومتريكال ايزومرز وده روتيشن اراوند كربون كربون دبل بوند، لما تلاقي ان التو جروبز المتشابهين موجودين تحت، يعني في وان دايركشن، تحت مع بعض او فوق مع بعض، يبقى ده سيس، اما لما واحده فوق واحده تحت يبقى ده الترانس بتاعه. يبقى الجيومتريكال ايزومرز تو كومباوند لازم يكون فيهم دبل بوند، وبلف حوالين الدبل بوند، مره بيبقى عندي كومباوند اسمه سيس ومره اسمه ترانس. تمام، معلش اكزامبل مهم قوي في الابيمرز انا اسف نسيته، التترا سايكلينز، في منهم ابي تترا سايكلين، نكتبها الحته دي عشان مهمه، يعني اكزامبلز على كومباوند فيها تترا على كومباوند سوري فيها ايبيمرز التترا سايكلينز. يعني عايز اقول لك ان التترا سايكلين ده ستيريومرز ولا لا؟ ده ستيريومرز مظبوط. تمام. طيب الجيومتريكال ايزومر اكتب لي اكزامبل عليها داي ايثايل ستيلبوستيرول. داي ايثايل ستيلبوستيرول ودي حاجه بتعالج بروستيت كانسر، وده استروجين اجونست بيعالج البروستيت كانسر. هتلاقي الاستراكشر بتاعه فيه دبل بوند في النص. جماعة هنا المطلوب مني على فكرة ان انا هيجيب لي تو كومباوند يقول لي ايه العلاقة ما بينهم. السؤال ده كومن جدا. دول ايه؟ جيومتريكال ايزومر، انانتيومر، دايستيريومرز، ابيمرز اند سو اون. انا كل ده عمال اخد العلاقة ما بين الكومباوندز. تمام. اللي بعده الكونفورميشنال ايزومرز. ركز لي فيه عشان مش بيبان قوي، ركز لي بيه عشان مش بيبان قوي. اولا هو روتيشن اراوند كاربون كاربون سنجل بوند. هو روتيشن اراوند كاربون كاربون سنجل بوند. مره الجروب بتبقى ناحيه اليمين ومره تبقى ناحيه الشمال. على فكره شبهه اول ما تشوفه هتشك ان هو انانتيومرز. التو كومباوند يبقى انانتيومرز لان مره يمين ومره شمال وكله سنجل بوند والكلام ده كله. يفرق ايه ده عن الانانتيومرز؟ مفهوش كايرال سنتر. الكونفورميشنال ايزومرز كونتين نو كايرال سنتر، فمش ميرور ايمج. مهمه مهمه مهمه لاقصى درجه تتخيلها. الكونفورميشنال ايزومرز سنجل بوند مفهومش كايرال سنتر. اوكي طيب نخش بعد كده للبايو ايزوستيرز. بايو ايزوستيرز انا بقول عليها نص ان او اس. جماعه الكومباوند هو هو، يبقى كوبي وبيست. كومباوند يتاخد كوبي وبيست تشيل الاو تحط ان، تشيل الان تحط اس، بدل دول براحتك، بس نفس الكومباوند بنفس كل حاجه باختلاف الان والاو والاس، بدل براحتك. اوكي جميل. معلش هطلع تاني للكونفورميشنال ايزومرز. اكزامبل على كومباوند فيها كونفورميشنال ايزومرز الاسيتالكولين، في منه ترانس وجواش اهو زي ما مكتوب. اي واحد ترانس واي واحد جواش مش فارقه، لكن خلي بالك السيس والترانس لازم السيس التو كومباوند يكونوا في وان دايركشن. تو جروب الترانس واحده واحده، واحده فوق واحده تحت. يبقى الكونفورميشنال ايزومرز اكزامبل الاسيتالكولين. البايو ايزوستيرز اوكي. بعد كده قال خلاص البايو ايزوستيرز ما فهمش مشكله ان انت تعرفهم بمجرد النظر، هو هو نفس الكومباوند. ايه ده؟ ايه الفرق ده؟ هنا في او هنا في ان، او هنا في ان وهنا في اس. تمام. بعد كده البوزيشنال ايزومرز. بوزيشن جايه من ان جروب مكانها مختلف. بصوا يا جماعه مس اس بروب ده واحد كلورو بروبان صح؟ بصوا اللي تحت مس اس بروب برضو، بس ده اتنين كلورو بروبان، ده بروبان وده بروبان، بس هنا كلور مره عند بوزيشن رقم واحد ومره عند بوزيشن رقم اتنين صح كده؟ مش دول كده يبقوا بوزيشنال ايزومرز؟ ولو تفتكروا في الانتي كانسر قلت ان السايكلوفوسفامايد والايفوسفامايد هم بوزيشنال ايزومرز، وادي الاكزامبل مكتوب اهو قدامي صح كده؟ يعني هو هو نفس الاستراكشر بس في جروب مكانها مختلف، في جروب مكانها مختلف. نخش بعد كده على الهومالوجز. هومالوجز لا مكتوبه غلط نصلح. هومالوجز طيب بيقول لي بلس او ماينس سي اتش 2 باي ان. يا جماعه السي اتش 2 دي اسمها ميثيلين جروب اصلا. السي اتش 2 اسمها ميثيلين جروب. بصوا نفس الكومباوند الطرفين متشابهين ومن جوه عدد السي اتش 2 يزيد براحته. يعني بصوا الكومباوند الاولاني سي اتش 3 على اليمين وسي اتش 3 على الشمال، وفي النص في سي اتش 2 واحده. الكومباوند اللي تحته سي اتش 3 على اليمين وسي اتش 3 على الشمال الطرفين واحد، واللي في النص اختلاف في عدد السي اتش 2. ان شاء الله جوه يكون في مليون سي اتش 2، يبقى العلاقه ما بين التو كومباوند دول هومالوجز. يبقى الهومالوجز بيختلفوا في عدد الميثيلين جروب اللي موجوده في النص، لكن التيرمينالز الاطراف ذا سيم. لو اختلفوا ما يبقوش هومالوجز، لو الاطراف اختلفت ما يبقوش هومالوجز. طيب بعد كده بيقول لي اللي قدامي ده اسمه سايكلوهكسان صح؟ سايكلو او حد يقول ده بنزين، لا لا. نكتب ان ده سايكلوهكسان. وجوده في الفراغ ممكن يبقى موجود في صورتين، يبقى شبه المركب كده بوت كونفورميشن او شبه الكرسي تشير كونفورميشن. واحد يقول لي هو ده سكته كربون برضو؟ لو جيت تعد 1 2 3 4 5 6 6 كربون، ونفس الكلام تشير 1 2 3 4 5 6، يعني ده وده ده هو ده. طب ممكن اعرف السايكلوهكسان هيبقى موجود في انه فورم؟ بصوا يا جماعه، لو عند الطرفين في نفس الجروب في البوت كونفورميشن الطرفين قريبين من بعض ففي ما بينهم ريبالشن، اما عند الطرفين في اللي تشير بعاد عن بعض فما فيش ريبالشن، يبقى مين مور ستيبل؟ اللي تشير، صح كده؟ لان هنا الجروبات هتبقى بعيده عن بعض ما فيش ريبالشن، هنا عمالين في ما بينهم ريبالشن، يبقى البوت اعلى من اللي تشير في الرياكتيفيتي، لكن اللي تشير اعلى من البوت في الستابيليتي. هو دايما الاستابيليتي عكس الرياكتيفيتي. تمام تمام. يبقى تاني يا جماعه، اللي تشير مور ستيبل لان الاطراف بتاعته بعيده عن بعض فما فيش ريبالشن، اما البوت قريبين من بعض فعباره عن رياكتيف قوي، رياكتيفيتي بتاعته اعلى. طيب الحته اللي جايه دي بقى بيجي عليها سؤالين ثلاثه السطر اللي جاي ده. بيقول لي افترض ان عدد الكايرال كاربون في اي كومباوند ان، يبقى الكومباوند ده هشوف منه كام ايزومر؟ قال لي هشوف منه 2 تو ذا باور ان. اقول لكم على حاجه، يعني كومباوند فيه كام، في كايرالايه واحده، يبقى هيبقى فيه كام ايزومر؟ 2 تو ذا باور 1 يبقى 2. كومباوند فيه 2 كايرال يبقى فيه كام ايزومر؟ 2 تو ذا باور 2 يبقى 2 في 2 ب 4. كومباوند فيه 3 كايرال 2 تو ذا باور 3 يبقى 2 في 2 في 2 ب 8 ايزومرز. معايا كده؟ بتيجي كتير يرسم لك ستراكشر ويقول لك هيبقى فيه منه كام ايزومر، هعد عدد الكايرال وبعد كده اطبق الايكويشن. وخلي بالك 2 تو ذا باور 3 مش بستة يا جماعة، ما بضربش 2 في 3، بضرب 2 في 2 في 2. مهمة ونركز. وخلي بالك راس السؤال، عدد عايز عدد الكايرالز عدهم وحطهم زي ما هم، ولا عايز عدد الايزومرز؟ تفرق كتير ونركز فيها. فيها مشكلة؟ لا.